إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأتابع دروس أو درس الهجرة النبوية والفوائد العقدية والإيمانية والدعوية من وقائع الهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام، ثم أنتقل إلى ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأهمية متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه العبادة التي تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات. ومن دروس الهجرة درس في الإيمان واليقين والإحسان، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه لما أدركهم المشركون بغار ثور ووقفوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه وهما بالغار، لم يكونا بعيدين ولم يكونا في منأى عن أن ينظر المشركون فيروا رسول الله ويروا أبا بكر، لكن قوة الله تبارك وتعالى وقدرته فوق القوى والقدر، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأبو بكر مع صديقيته، لكنه لبشريته، وهذا أمر بشري جبلي، خاف فقال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لرآنا. يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لرآنا. وهنا يظهر إيمان النبي ويقينه وإحسانه وعظم وقوة اتصاله بربه وإيمانه به، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هذا الإيمان بمعية الله الخاصة للمؤمنين، لو أنه وقر في قلوبنا لانصلحت كثير من أحوالنا، إذ ما الذي يحول بين العبد وبين أن يزني؟ إيمانه بالله، خوفه من الله، مراقبته لله، إحسانه بعد مجاهدته لنفسه بالإسلام والإيمان، ارتقى إلى درجة أرفع من درجات الإسلام والإيمان، وهي درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا تحزن إن الله معنا. هذا الشعور العميق وهذا الإيمان المتجزر في الأعماق بلا ريب أنه كفيل بأن يحول بينه وبين بين العبد وبين كثير من الآثام والخطايا، ومنها الكبائر. ومن هنا تدرك أن من وقع في كبيرة فمعناه أن الإيمان قد ضعف في قلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الصحيحين: لا يزني الزاني وهو يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. ليس معناه كما يقول المكفرون ويقول الخوارج أن الإنسان بمعصيته لربه يكفر، حاشا وكلا، وإنما المراد يضعف الإيمان في قلبه إلى درجة أنه لا يتمكن به أن يترفع عن الخطايا والدنايا والذنوب والآثام. لا كما يقول الخوارج ويقول المكفرون، لأن هؤلاء المكفرين لهم شبهات من شبهاتهم انتشار المعاصي والفجور والذنوب في المجتمع، حتى إنك تسمع بعضهم يقول: هذا الربا موجود، وهذه الأغاني موجودة، وهذه الفضائيات موجودة، هل هؤلاء مسلمون؟ هذا سؤال عجيب، لأن مقتضى هذا السؤال أنه يدفع الإيمان بالكلية عن هؤلاء العصاة. نعم، لا يقرون، ولا بد من محاربة الفساد في المجتمع، لأنه من أسباب الإهلاك، لأنه من أسباب إهلاك المجتمع. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، أذاقها الله لباس الجوع والخوف بسبب. لكن هذا ما يسوغ لأولئك المبغضين بغضا غير معتدل من الذين يكفرون بالجملة أن يكفروا المجتمع، وهذا من شبهاتهم. لكن يقال: هؤلاء الناس في المجتمع الذين يقارفون هذه المعاصي ويرتكبون هذا الفجور مقصرون ناقصون فاسقون، لكنهم ليسوا بكافرين. انتبه لهذا، لأن بعض الناس يربط بين الكفر وبين وجود الربا، يقول: ما دام هؤلاء يرابون فمعناه أنهم يستحلون، وما داموا أنهم يستحلون فهم كفار، لأن من استحل كبيرة من الكبائر مما حرمه الله عز في علاه هذا بلا ريب أنه كافر، لأنه أنكر أمرا معلوما في الدين بالضرورة. لكن هل تدري أن هؤلاء المليون الذين يرابون هل هم يستحلون ويقولون حلال؟ لو قالوها ونطقوا بها من وراء هذا الميكروفون فإنهم قد أنكروا أمرا معلوما في الدين بالضرورة. لكن جلهم لا يستبيح، لكنه يتأول بتأويلات باطلة. فلا تكفير بالجملة، وهي آفة العالم الإسلامي في هذا الزمان، لا سيما من صلاحه غير منضبط. صلاح ينصلح في يوم وليلة وشهر، ويتدين ويعفي لحيته ويقصر ثوبه ويحف شاربه، لكن ما في علم، على جهل. فإذا غضب من قبل المجتمع راح يكفر ويبدع يمين وشمال ويحكم بالزندقة والإلحاد، وهذا من الأسباب الجوهرية لتكفير من كفر من غير دليل ولا برهان ولا حجة ولا سلطان ولا علماء، وإنما يتمشيخ بعضهم على بعض ويكفر من شاء يدخل من شاء ويخرج من شاء من الملة، وهذه مصيبة المصائب، هذه مصيبة المصائب. ومن دروس الهجرة درس في حقيقة التوكل. التوكل هو صدق اعتماد القلب على الرب، التوكل هو صدق اعتماد القلب على الرب وعدم التفاته يمنة ولا يسرة، ولا يعتقد في أن الأسباب تقدم أو تؤخر أو تنفع أو تضر. هذه حقيقة التوكل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ولا يتنافى مع حقيقة التوكل على الله أن تأخذ بالأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعقلها اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل. لكن إذا أخذت بالأسباب لا يلتفتن قلبك للسبب، بل مع أخذك بالأسباب تعتقد بقلبك أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الأمر كما قال الله عز في علاه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ومن هنا طلب من المسلم أن يتأدب مع الله. إذا قال أسافر غدا لا بد أن يتأدب مع الله ويترجم هذا التوكل الذي في قلبه، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إيش يقول؟ أسافر غدا إن شاء الله، أفعل كذا إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذه الكلمة نحن متعبدون بها ومتأدبون لربنا بها، ومعتقدون قبل أن نقولها، معتقدون فيما بيننا وبين ربنا بأن الله تبارك وتعالى قضى وقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأننا متوكلون على الله، وأنه لولا الله ما قمنا ولا قعدنا. هذا من أين نأخذه؟ من وقائع الهجرة. انظر ماذا فعل رسول الله عندما أراد الهجرة. حين أذن له بالهجرة من مكة إلى المدينة خرج من بيته بمكة متقنعا متلثما متقنعا متقنعا حتى لا يراه المشركون. خرج في وقت الظهيرة، وهو الوقت الذي هو مظنة القيلولة. إيش معنى القيلولة؟ القيلولة الاستراحة في وقت الظهيرة أو قبيل الظهيرة، وهي سنة سنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. وهو شيء مجرب، إذا أنهكت بالعمل من الصباح إلى الظهيرة ثم بعد ذلك تغديت أو قبل الغداء أخذت قيلولة أو بعد صلاة الظهر ولو قصيرة، تقوم وأنت طيب النفس نشيط، على خلاف من يواصل ولا يتبع هذه السنة، فإنه يقوم وبه صداع وبه أوجاع، وقد لا يقوى على أن يواصل نشاطه بقية يومه. فالأخذ بالسنة بركة وترك السنة حسرة. تقنع صلى الله عليه وآله وسلم، خرج في وقت الظهيرة، استأذن على أبي بكر وقال له: يا أبا بكر أخرج من عندك من البيت، في البيت أخرج من عندك في البيت. هذا الأخذ بالأسباب، وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لكنه الأخذ بالأسباب. وجعل عليا على فراشه يبيت تلك الليلة التي خرج منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يرد الودائع والأمانات، وشيء من التمويه، فإذا نظر الذين ضربوا الحصار من المشركين على بيت رسول الله رأوا شخصا نائما وهو في الحقيقة علي، يظنونه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كله فيه ما يدل على الأخذ بالأسباب، وهذا فيه تشريع للأمة في أن حقيقة التوكل أن تصدق في الاعتماد على ربك بقلبك وتأخذ بالأسباب المشروعة. والخطوة الثالثة تعتقد تماما أنك قد أخذت بالسبب لكن الله هو خالق الأسباب، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أيضا من الأدب بعد أن تقول إن شاء الله، من الأدب إذا وقع لك شيء تقول قدر الله وما شاء فعل. إذا وقع لك شيء مكروه، حادث، مرض، بعد أن أعددت العدة وجهزت نفسك، فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، فلو تفتح عمل الشيطان. وهذا كثير، يقول الإنسان سبحان الله لو ما تزوجت المرأة هذه لكان خيرا لي، وما يدري الإنسان أنه لو تزوجها لكان عقيما، لو تزوج غيرها لعله لم ينجب، لكن الإنسان ما يدرك الأمور الغيبية، ولذلك يتأدب مع الله عز في علاه، يقول إن شاء الله، يقول قدر الله وما شاء فعل، لا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن يقول كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. من دروس الهجرة يا إخوة الإيمان قدرة الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل على كل شيء قدير، والله تبارك وتعالى أمره بين الكاف والنون. وتتضمن هذه العقيدة بإيماننا أن الله هو القادر، وأن الله هو القاهر، وأن الله أمره بين الكاف والنون، أننا مهما رأينا من اختراعات البشر لا نستعظمها ونقول هؤلاء ماذا سيفعلون في الدنيا، بل نتذكر قول رب العالمين حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. وكلما رأينا مخترعا عظيما قلنا الله أعظم، كلما رأينا في دنيا البشر شيئا كبيرا قلنا الله أكبر، حتى لا يكن شيء في قلوبنا أعظم من ربنا، ولا شيء في قلوبنا نتوهم أنه أقدر من ربنا، ولا شيء في قلوبنا نتوهم أنه سينفذ من علم الله أو من سلطان الله أبدا. هذا تراه في المعجزات التي أجراهن الله تبارك وتعالى في هذه الرحلة المباركة، خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة، الهجرة، وقعت معجزات لرسول الله، عم الله أبصار المشركين عن رسول الله وعن الصديق، وهم انظر في غار ثور، وقف أمامه لا على سبيل التعبد ولكن على سبيل العظة والعبرة، ما يمكن أن يخفى عليك الجالس بداخله، لا يمكن أن يخفى عليك أحد جالس بداخله، لكنها قدرة الله تبارك وتعالى أعمى أبصار المشركين، فقدرة الله فوق القوى والقدر. سراقة بن مالك وهو يتبع النبي طمعا في 100 من الإبل أعدتها قريش لمن يقبض على رسول الله في رحلة الهجرة حيا أو ميتا، فتبعه بفرسه وأخذ رمحه وسيفه 3 مرات، كلما دنا الفرس من رسول الله تسيخ قدم الفرس حتى تبلغ ركبتيه، أرض لا هي رملية ولا طينية ولا ثمة مطر ولا أرض فيها سيول، وأرض صلبة، لكنها قدرة الله تبارك وتعالى، قدرة الله تبارك وتعالى الذي جعل ساقي فرس سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي تغوصان حتى تبلغ ركبتيه. أبو معبد، والقصة تروى عن أم معبد لكنها ضعيفة، وهي ثابتة بدرجة الحسن عن أبي معبد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حل برجل قد ضرب خباء فسطاطا خيمة في طريق الهجرة بين مكة والمدينة، فنزل عليه ضيفا وطلب سقيا لبن، فقال ما في إلا هذه الشاة العجفاء التي لا تبض بلبن، لا يبض ضرعها بلبن، فنادى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاءه بها مسح سيد الخلق صلى الله عليه وسلم على ضرعها بيده الشريفة، ودعا الله وإذا بالضرع ممتلئ لبنا شربوا حتى شبعوا. هذا من اللي ملأها؟ أي ساحر يستطيع أن يفعل هذا؟ أي كاهن؟ أي عراف؟ أي قدرة بشرية؟ ما يستطيعون حتى لأنفسهم نفعا ولا ضرا. معروف أحد الإخوة طبيب مشهور قديم في إحدى مناطق المملكة يعالج السرطان معالجة دقيقة، من أمهر الأطباء في معالجة الأورام الخبيثة، أجارني الله وإياكم والمسلمين، يعالج معالجة دقيقة ويكتب الله على يديه الشفاء الحمد لله. هو بنفسه في يوم من الأيام جاءه مرض السرطان فلم يستطع أن يعالج نفسه. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. من دروس الهجرة أن تربية الإنسان، ننتقل الآن من العقيدة، لأن من لازم العقيدة ما يتعلق بالسلوك وما يتعلق بتزكية النفوس وما يتعلق بتطهير القلوب، ونحن في هذا الزمان أحوج ما نكون إلى تزكية النفوس مع العلم والتعلم ومع بسط الثقافة في أوساط الناس اليوم. نحتاج إلى تطهير قلوب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ونحتاج إلى تزكية نفوس. وبعض طلاب العلم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما تأخذ عليه في حفظه وذاكرته مأخذ، ولا تأخذ عليه في اجتهاده مأخذ، ولكن ما يتعلق بتزكية النفوس ما أحوجه إلى تزكية نفسه، في محبته، في خوفه، في رجائه، في توكله، في حبه، في بغضه، في قيامه، في قعوده، في صلاته، في ورعه، في تقواه، في زهده، في مراقبته. هذه مسائل ليست لطائفة من الناس تسمى طائفة الصوفية، وإنما هي للمسلمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بأي شيء يزكي الإنسان نفسه؟ يغمض عينيه ويدخل في حجرة مظلمة ويقول إني أرى خيالات وأرى ملكا وأرى نورا، هذه شطحات قد يأتيه الشياطين فيحكمون السيطرة عليه ويجعلونه لا في شرع الله ولا خارج دين الله. لكن تزكية النفوس تكون بكتاب الله، وتكون بسنة رسول الله، وتكون بأنواع من المجاهدات لإبلاغ النفس إلى درجة الإحسان. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. من دروس الهجرة المهمة أن تربية الإنسان لنفسه ولزوجه ولأولاده من المهمات. لو ربينا أبناءنا وأهل بيتنا على الإيمان فإنهم سيثبتون، لأن الله يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وإذا ربيناهم على الغناء وعلى الفضائيات وعلى الموسيقى وعلى التشبه بالكافرين وعلى ترك كتاب رب العالمين وعلى الاستهزاء بالسنن النبوية، فإنهم والله لن ينفعوا دينهم ولن ينفعوننا ولن ينفعوا شعوبهم وأوطانهم. لذلك تتعجب عندما يقال ما شاء الله ولدي راح لإحدى الدول الغربية يدرس الطب أو يدرس الهندسة أو يدرس اللغة الإنجليزية. تعال يا أبا عبد الله، ابنك يصلي؟ كان يحافظ على الصلاة؟ قال لا والله يصلي ويخلي. يا أخي هذا ما في خير، يا أخي والله ما يفرح به، لأنه إذا كان بين أظهرنا متهاون في الصلاة كيف لو راح إلى إحدى البلاد الغربية؟ يرجع بأي عقلية؟ يرجع بأي عقلية؟ يرجع بأي منهجية؟ إما يرجع بمنهجية التكفيريين الغلاة المتنطعين، وإما يرجع بفكر المتميعين الجفاة الذين لا تفرق بينهم وبين الغربيين والأوروبيين. وهذا لا نريده وهذا لا نريده، وخير الأمور الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا هدي رسول الله. من أين نأخذ هذا الدرس؟ آل أبي بكر الصديق كيف نشأوا؟ ماذا كانوا يفعلون في يومهم وليلتهم إلا القرآن وإلا السنة؟ إيش يفعل أبناء المسلمين اليوم؟ إذا انتهى من السيجا راح للفضائيات، وإذا انتهى من الفضائيات ها راح للمواقع الخبيثة، وإذا انتهى من المواقع الخبيثة ينزل إلى أماكن الشبهات، سيديهات على ريالين وثلاثة ريالات وخمسة ريالات، سيديهات إباحية ما بين فترة وأخرى يقبض على الألوف من السيديهات الماجنة المدمرة للعقائد وللأخلاق. هذا حال أبنائنا إلا من رحم ربنا، لا تحفظ قرآن، لا حفظ سنة نبوية، لا مجالسة للصالحين، لا مجالس علماء، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك تدخل في مدرسة جامعية أو ثانوية من يوم تبدأ تمسك الميكروفون الحمد لله والصلاة والسلام تجدهم يتكلمون منشغلون، في الحقيقة ما هم منشغلين، منشغلون بقلوبهم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وإلا من أمثالكم، ما الذي جعله يترك بيته أو يترك عمله أو يترك نومته ويأتي؟ إلا حديث رسول الله: من جاء أو من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كان له كأجر المجاهد في سبيل الله، وذلك لمجلس واحد. أجر المجاهد في سبيل، تعرف الجهاد في سبيل الله؟ إيش معنى الجهاد في سبيل الله؟ ما يعادله عشرات السنين من الصيام والقيام، يغفر بأول دفقة دم للمجاهد في سبيل الله، يشفع في 70، الريح ريح نعم، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، أرواح الشهداء تحت عرش الرحمن تسرح في الجنة كيف شاءت. هذا هو الجهاد. إذا جاء الإنسان في مجلس في مسجد رسول الله له كأجر المجاهد في سبيل الله. ومن نعم الله أنه ما حدد لا بعشرة ولا بعشرين ولا بمئة مجلس، فينطبق هذا على المجلس الواحد إن شاء الله. هذه التربية الإيمانية لآل أبي بكر انظر إلى ثمراتها عند الهجرة، لأن الإنسان ما تعرفه في الرخاء، قد لا تعرف الإنسان في الرخاء ولا تعرفه في اليسر ولا تعرفه وهو غير غضبان. أغضبه، سافر معه، عامله بالدينار والدرهم، زوجه، ها سل عنه الأقربين والأبعدين، يعرف حقيقة أمره. حج مع إنسان، اذهب معه في الحج، يتبين الإنسان على حقيقته، ما في أقرباء، ما في نعم أناس يستحي منهم في الخيم، ما في كهرباء، ما في مياه، انقطعت المياه، انقطعت المكيفات، يظهر أدب الإنسان الجم وخلقه الأتم. طيب انظر هذا الدرس، نتتبع شيء من وقائع الهجرة. جهز أبو بكر الصديق راحلتين، جهز أبو بكر الصديق راحلتين. ترى وقائع الهجرة كسائر وقائع السيرة، يعرفه صغارنا قبل كبارنا، وأطفالنا قبل شيوخنا، ونساؤنا قبل رجالنا، لكن من يتعظ منهم؟ ها من يتعظ؟ لو جئت بواحد من أبنائنا 10 سنوات قلت له: يا ولد أسرد السيرة، يقول لك: ولد صلى الله سنة كذا ومات سنة كذا وهاجر في يوم كذا وخرج، مثل المسجل كده، مثل المسجل. لكن انظر إلى صلاته، انظر إلى صلاحه، انظر إلى عظته، انظر إلى عبرته. هل استفاد؟ آل أبي بكر، أبو بكر أولا جهز راحلتين من فترة، جهز راحلتين للهجرة. شوف من اللي قال له جهز راحلتين؟ هل أمره النبي بأن يجهز راحلتين؟ سبحان الله. الإنسان منا إذا كان فعلا مؤمن حقيقة وفيه تقوى يجهز، يقتطع من ماله وراتبه ومال عياله، يقتطع شيئا يقول: هذا للفقراء وللمساكين وللمجاهدين وللأربطة ولبناء المساجد ولحفر الآبار، هذا إذا أراد الله والدار الآخر. من الذي أمره؟ إيمانه بقلبه أن الله أمره بذلك، يعد العدة. أبو بكر الصديق كيف نال الصديقية؟ كيف نال الصديقية؟ انظر إلى واقع من الوقائع. عندما هرع إليه المشركون ليلة الإسراء والمعراج أو عقب الإسراء والمعراج، وقالوا له: يا أبا بكر اسمع إلى محمد إيش يقول. قال إيش يقول؟ قال: يقول: عرج به، أسري به من مكة إلى بيت المقدس في ليلة، ونحن نأخذ شهر، يقول هو في ليلة. ما تردد أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال: أقالها؟ قالوا نعم. قال إني أصدقه فيما هو أعظم من ذلك، أصدقه في أن خبر السماء يأتيه في لحظة، في ليلة وفي لحظة من ليلة من السماء. ولذلك سمي أبو بكر الصديق، سمي أبو بكر الصديق لتصديقه، ما في تردد، ما في تردد أبدا، هذا بلا ريب يدل على أن أبو بكر الصديق له خلفية إيمانية نفعته في وقت الشدة حين بدأ رسول الله دخل عليه فقال لقد أذن لي بالهجرة، قال يا رسول الله راحلتان جاهزتان. آل أبي بكر تربوا على الإيمان، هذه عائشة وأسماء تجهزان الزاد، ما قالتا لا لا لا يا أبتاه نحن نخشى من صولة قريش، لأنهما تربيتا على الإيمان، وإذا آمن الإنسان بذل في سبيل الإيمان روحه، سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا، طبعا بضوابط شرعية وقواعد مرعية وفتاوى علمية، لأن مثل هذه الكلمات العاطفية كانت في خلال العشر السنوات تلقى في مجالسنا جزافا، فيأخذها بعض الشببة والفتية فيجعلها مطية، إما للتكفير وإما للتفجير وإما لمفارقة الجماعة وإما لنزع يد من طاعة، فيجب أن نعيد حساباتنا في كلماتنا وفي مجالسنا. فإذا سمعت شيئا من شيخك مهما كان قدره ومهما كان فضله قل له يا شيخ ترى تكلمت بكلمة عجيبة يجب أن تفصلها، لأن الجلوس عندك من الشباب 50 أو 1000 من الشباب قد يأخذون هذا الكلام فيحملونه على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ابنه ما كان صايعا ولا كان ضايعا، عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه ماذا كان يصنع؟ كان يتحسس أخبار قريش، يتحسس أخبار قريش، ثم يأتي إذا أمسى إلى رسول الله وإلى أبيه فيبلغه بمكر وكيد المشركين بمكة. حتى الابن، حتى الابن، حتى الخادم، شوف الآن نحن في بعض، حتى بعض الصالحين هداهم الله يأتي بشغالة وخادمة، أنا رأيت عجب في موسم حج من الحجج، رأيت أحد الصالحين ولديه خادمتان في وسط منى، والله يا أخوان في وسط منى تكبسانه، أقول تروضانه أو تكبسانه، وحدث ولا حرج من الاختلاط ومن السفور ومن الخلوة ومن السفر بلا محرم، وإنا لله وإن، لكن مولى عامر بن فهيرة مولى أبي بكر كان يعيش في الإيمان، ولذلك لما جاء وقت الشدة ظهر الإيمان. عامر بن فهيرة مولى أبي بكر كان إذا سار رسول الله وسار أبو بكر في الطريق عفى على آثارهما حتى لا يتبعهما المشركون، وهو يعرف أن المسألة مسألة دم، لكن وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع. صلاة رسول الله في 10 دقائق إن شاء الله حتى لا أطيل عليكم، لكني قبل أن أذكر صفة صلاة رسول الله أذكركم بما قاله أئمة مذاهبكم الأربعة، أذكركم بشيء أساسي قاله أئمة مذاهبكم الأربعة. يا أبناء العالم الإسلامي وأنتم تنتظمون سلك المذاهب الأربعة المعتبرة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ماذا قال أبو حنيفة؟ قال أبو حنيفة النعمان بن ثابت إذا صح الحديث فهو مذهبي، كما في حاشية ابن عابدين. وقال الإمام مالك رحمه الله كما ذكر ذلك ابن عبد البر في الجامع، قال كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم، ما قال إلا أنا، حتى يقول المالكي مالك معصوم، استغفر الله، إن كنت تعتقد بعصمة أحد الأئمة استغفر الله، لا عصمة إلا للأنبياء والمرسلين. لا عصمة إلا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال مالك: كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الشافعي رحمه الله كما روى ذلك عنه البيهقي في المناقب، قال الإمام الشافعي رحمه الله: مثل قول أبي حنيفة أيضا إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال رحمه الله أيضا: أجمع الناس، يعني أهل العلم من الناس، أجمع الناس أنه لا قول لأحد كائنا من كان مع قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الإمام المبجل أحمد بن حنبل كما ذكر ذلك ابن الجوزي في مناقبه، قال: من ترك سنة رسول الله لقول أحد من الناس فهو على هلكة، بالهاء واللام والكاف والتاء المربوطة. من ترك حديث رسول الله أو قال قول رسول الله لقول أحد من الناس فهو على هلكة. انتهينا؟ كلنا مقرون بهذا، كلنا معترفون، كلنا يقر بأن دعوا كل قول عند قول محمد ما آمن في دينه كمخاطري إلى صفة صلاة رسول الله. وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم كما روى البخاري في صحيحه: صلوا، ها صلوا كما رأيتم آباءكم يصلون، كما رأيتم شيوخكم يصلون، مع الاحترام والتقدير للمتأسين والمقتدين، صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ونأخذ طرفا بأدلتها من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النية، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا وقف في صلاته نوى بقلبه، فالنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. شوف الآن بعض الناس، كثير من الناس: نويت أن أصلي صلاة العصر 4 ركعات متأسيا. قل: أتعلمون الله بدينكم؟ هل جهر رسول؟ والله لو جهر جهرنا، والله لو جهر سيدنا لجهرنا، لأن الأمر تعبد. لكن ورب الكعبة ما جهر، تقف في الصلاة كما وقف رسول الله. النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. وقام صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته كما روى ذلك متواتر، هو رواه أبو داود، الحديث متواتر، تواتر قيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته أخذا بأمر الله عز في علاه: وقوموا لله قانتين، أي خاشعين، وقوموا لله قانتين. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم في صلاته، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يستقبل القبلة. واستقبال القبلة، الأحاديث في استقبال القبلة متواترة، والأصل من كتاب الله: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ما كان النبي يعدل في صلاته عن القبلة إلا حين يتطوع في السفر، إلا حين يتطوع في السفر، كما روى ذلك أبو داود أيضا. وأنا أذكر مصدر ولعلني يقتصر عليه حتى يعلق في ذاكرتكم. فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يصلي الفريضة في السفر نزل وصلى على الأرض: اللهم إلا أن تدرك فرائض متعددة في رحلات جوية ولا يمكن النزول ولا الصلاة قبل ولا بعد، وحان وقت الصلاة، صلي وأنت جالس في الطائرة، صلي وأنت جالس في الطائرة. وإلا فالأصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يصلي وهو جالس أو راكب في السفر إلا التطوع. كيف كان يصلي التطوع صلى الله عليه وآله وسلم؟ كان يوجه راحلته تجاه القبلة لأول مرة، لأول مرة فقط، الله أكبر، ثم بعد ذلك يصلي، يركع ويسجد ويتشهد ويسلم حيثما توجهت به راحلته شرقا أو غربا، شرقا أو غربا. وإلا فالأصل هو استقبال القبلة. في استقبال القبلة يأتي الشيطان الوسواس الخناس للإنسان. ولذلك تجد كثير من الناس إذا وقف يصلي لا بد يميل يمين ولا يميل يسار، ما يحلو له القيام باعتدال، لا بد يروح يسار ولا يروح يمين. ليه تروح يسار أو تروح يمين؟ أو هو واقف في صلاته تارة يميل عن يمينه وتارة يميل عن يساره، هذا وسواس. يقول أنا ما أدري، ماني متأكد أن الحيطان هذه قبل القبلة، لربما تكون عن الميمنة وربما تكون عن الميسرة. هذا الوسواس طرأ حتى في كثير من المساجد، في كثير من المساجد بعض الصالحين من أئمة المساجد هدانا الله وإياهم، المسجد هكذا ووزارة الأوقاف تقول هكذا، وهو يحدف السجاد إلى اليسار، يقول لعله هكذا لعله هكذا. هذا بلا ريب أنه ضرب من الوسواس، إلا أن يكون خبير وبالبوصلة وبآلات عصرية يتبين فعلا أن قبلة المسجد ليست قبل القبلة، وإنما ينبغي أن ينحرف المصلون ذات اليسار. إذا أيقن بالوسائل العصرية الحديثة وبشهادة أهل الحي لا حرج أن ينحرف يسارا، ولكن أن ينحرف يأخذ ميسرة أو ميمنة على سبيل الوسواس هو آثم في هذا، هو آثم في هذا. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر، كان يكبر فيقول، إيش يقول؟ الله أكبر. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب الأئمة الثلاثة دون أهل دون الكوفيين، لأن الكوفيين من فقهاء الكوفة يجيزون كل شيء فيه تعظيم لله يقوم مقام الله أكبر، يعني يجيزون الله عظيم، الله أعظم، الله أحكم. لكن لنا قول رسول الله في الحديث الصحيح إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ولنا تتابع الصحابة في صفة تكبير رسول الله قال الله أكبر. هنا في خطأ، بعض الناس يقول يمد الله أكبر، هذا خطأ، إما يمد الله وإما يمد أكبر وإما يمدهما معا، هذا خطأ خطأ. ومن استجاز هذا حتى لا يخلو أو تخلو هيئة في الصلاة أثناء الانتقال نقول هذا اجتهاد ورأي ولكل مجتهد نصيب. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقطع تكبيره الله أكبر، لأن بعض الناس عندما يرفع رأسه من السجدة الثانية يقول الله أكبر. ليه؟ يقول حتى لا يخلو تخلو هذه الهيئة من السجود، من القيام من السجود إلى القيام، ها، إلى الوقوف قائما، لا تخلو من ذكر. أنت تتأول وجزاك الله خير على هذا التأويل، لكنه تأويل مرجوح، لأن النبي كان يقطع في التكبير. بعضهم يخطئ فيقول الله و و و و واو واو العطف الله أكبر، لا إله إلا الله، نحن نوقف في الصلاة حتى نتخلص من الشرك، وهذا يقول الله وأكبر، بل ضم وخفف الضم الله أكبر، مهو الله وأكبر، هذا يكون معناه أنه في شرك في اللفظ. ولا تمد لا في لفظ الجلالة الله ولا في لفظ الله أكبر، بل الله أكبر الله أكبر. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير، ها بدأنا، يرفع يديه مع هذا التكبير. في صحيح البخاري ثلاث هيئات، ثلاث هيئات منقولة عن النبي في الرفع، يرفع يديه مع قوله الله أكبر، يعني الله أكبر يرفع يديه، انتهينا، هذه صفة أولى في صحيح البخاري. في صحيح البخاري أنه يقول الله أكبر ثم يرفع يديه. في صحيح البخاري أيضا يرفع يديه ثم يعقب الرفع بقوله الله أكبر، ثلاثة كيفيات، ثلاثة كيفيات. إلى أين يرفع صلى الله عليه وسلم يديه كما روى أبو داود والنسائي؟ إلى أين يرفع كده؟ بعض الناس الله أكبر مستعجل، مستعجل بعض الناس، وبعض الناس يضع سواك في يده، في يده، ها، الله أكبر، وكأنه يرمي شيء. هيئتان منقولتان عن رسول الله في رفع اليدين، رفع يديه حذو منكبيه هكذا، رفع صلى الله عليه وسلم يديه مرات حذو منكبيه هكذا. عند النسائي رفع يديه حتى وازى بهما شحمتي أذنيه هكذا، يعني مو كذا ولا كذا، إما إلى المنكبين وإما إلى شحمتي الأذنين، وإما إلى شحمتي الأذنين. هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التكبير. ثم وضع يديه صلى الله عليه وآله وسلم، أين يضع يديه؟ الحديث أيضا في أبي داود. أين وضع يديه؟ يعني كيفية وضع إحدى اليدين على الأخرى، فيه هنا أمران، أين وضع يديه؟ هذا السؤال فيه أمران، فيه مسألتان. أين وضع يديه يعني إحدى يديه على الأخرى بالنسبة لليدين المقارنة بينهما، وأين وضع يديه من جسده؟ جئنا لموضع حساس، حتى لو واحد أمريكاني أسلم وقلنا له تعال بالله ادخل المسجد، ادخل المسجد هذا، نظر كده في المصلين قال هؤلاء إيش كتابهم؟ نقول له هؤلاء كتابهم القرآن. قال وأيضا قلنا له السنة، بمن يتأسون؟ قلنا له بالنبي الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. إذا كان عاقل يقول لكنني أشوف 20 هيئة في الصلاة، كل واحد يصلي على خلاف الآخر، قد نتسبب نحن في ارتداده عن الإسلام، لأنه يقول أنا ما هربت من النصرانية إلا لأنه في بروتستانت وكاثوليك و60 فرقة، وكل واحد يصلي في الكنيسة على حدة، واحد يصلي بالجزمة، واحد ما يصلي بالجزمة، واحد يصلي بالشراب، واحد ما يصلي بالشراب، واحد يضع يده على رأسه، واحد يضع يده على خده. ولكن نحن نبينا واحد صلى الله عليه وآله وسلم. عند أبي داود أن النبي كان يضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، كيفيتان منقولتان عن رسول الله، يا أهل المذاهب، كيفيتان منقولتان عن رسول الله في وضع إحداهما على الأخرى. يضع الكيفية الأولى الوضع، والكيفية الثانية القبض، لكن أين؟ كذا أو كذا؟ هذا خطأ وهذا خطأ. يضع صلى الله عليه وآله وسلم كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد هكذا. وفي السنن، وأصله في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا كان يقبض بيمناه على يسراه، يقبض بيمناه على يسراه في الموضع نفسه، مو يعني يقبض هكذا ولا يقبض هكذا على الأصابع، ولكن يقبض بيمناه على يسراه، أيضا فوق ظهر الكف اليسرى والرسغ والساعد. أين يضعهما؟ وهذه أنا أطلب السماح، هذه أنا أطلب منكم السماح، ولنكن صرحاء وإخوة متحابين في الله. أنا أعرف يعني الخلاف في العالم الإسلامي في هذه الهيئة، إلى درجة أن بعض الشباب يقول يا أخي دوختمونا، يا أخي أصابنا الصداع، خلاص أنا أصلي على كيفي. ومرة من المرات تحصل عنده ردة فعل يقول أنتم ما دمتم تختلفتم أنا ما أصلي، أصلي وأخلي. يا أخي الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، من تركها فقد كفر. فبكل أريحية ونوسع صدورنا لبعضنا ونفتح قلوبنا للمحبة التي جعلها الله بيننا، إنما المؤمنون إخوة. قد أقرر شيئا أنت لست عليه، ها؟ وقد تعمل بشيء أنا لا أعمل به، لكن أنا الذي أدين الله به وأعتقد أنه اتباع لرسول الله أعمله وأقوله وأفتي به وأعلمه، فلك أن تختار من بعد. والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو حق الناس بها، لكن ما في بغض، ما في هجر، ما في مدابرة، ما في حكم بالتضليل، ما في حكم بالوهابية، ما في حكم بالعصبية، ما في جناية، لا قال صلى الله عليه وسلم لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا كونوا عباد الله إخوانا. ضع يمناك على يسراك قبل ما ندخل أين ضعهما، ضع يمناك على يسراك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فين؟ قال لن أختار لكم سنن ولا مسانيد ولا معاجم ولا مشيخات ولا أجزاء حديثية، مالك في الموطأ، مالك في الموطأ. قال صلى الله عليه وسلم إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. خلاص الزعل مردود والرزق على الله. أقول الزعل مردود والرزق على الله، أين يضعهما؟ قال بعض العلماء يسدلهما. تقدم أن مالكا روى، وها هنا قاعدة يضعه العلماء، ولا أريد أن أتغلغل في القواعد لأنه قد يصعب استدراكها وإدراكها لدى الكثير. يقولون إذا روى الراوي شيئا وخالفه نعم فالعبرة بما روى لا بما رأى، العبرة بما روى لا بما رأى، لأن ما رآه يمكن له عشرات التأويلات، أما ما روى فلا يروي إلا ما يدين الله بسماعه، حدثني وسمعته، هذا هو العلم. ولذلك يقول ابن عساكر لقول الشيخ حدثني فلان وكان من الأئمة عن فلان، لقول الشيخ مو حدثني قلبي، لقول الشيخ حدثني فلان وكان من الأئمة عن فلان إلى أن ينتهي الإسناد أحلى لقلبي من محادثة الغواني. ما هو حدثني قلبي عن ربي؟ إيش حدثني قلبي عن ربي؟ شيخ استغفر الله، استغفر الله وتب إليه. أو رأيت رؤية منامية؟ سير ربع الشعب وعشر الشعب لرؤية منامية، قال أنا رأيت أنني أنا أنا أنا ولا غيري، وكلهم خرجوا يهتفون مساكين. هؤلاء هم المتعصبون الذين يقلدون بغير دليل، أين يضعهما؟ قال بعض العلماء يسدل، ولا وجه للسدل بعد قول رسول الله أمرت وأن نضع إيماننا على شمائلنا. وبعضهم قال إلى أن نحر هنا كده، بعضهم تجد هكذا إلى النحر، وبعضهم قال تحت السرة. يا من يقول إلى النحر إيش حديثك؟ قال فيه يروى، لا هو ما يقول يروى، هو قال ورد صح عن علي أنه شرح قول الباري فصل لربك وانحر، أي ضع يديك إحداهما على الأخرى فوق النحر. والجواب هذا لا يصح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الإخوة والفضلاء، الفضلاء الكرماء وفقنا الله وإياهم، ندعو لبعض في ظهر الغيب، حنابلة وشافعية كلهم إخوة، وحنا كلنا إخوة، ما في تباغض، يسعنا يا إخواننا. وأنا مع تقريري بهذا الأسلوب لهذه الهيئة، يمكن تقول لا والله أنا خليني على أنا مرتاح للشيخ، خلاص أفتاني الشيخ في البلد، جزاك الله خير، نصلي بجوار بعضنا ونحب بعضنا ولا نكفر ولا نضلل، وناهيك عن أن نزل، أنا إخوة يا شيخ إخوة، اجتمعنا على لا إله إلا الله محمد. هذه العصبيات الموجودة التي تراق فيها الدماء عصبيات جاهلية وتفرق عنصرية. قالوا لا تضع تحت السرة، إيش دليلكم؟ قالوا يروى من وجوه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع إحدى يديه تحت سرته، ما في ولا حديث واحد يصح. والذي يجد حديثا أمهله إلى الغد، وهو آخر مجالس هذه الفترة من الموسم المبارك، أسأل الله لي ولكم حسن الختام، من وجد حديثا واحدا أن أعطيه مكافأة مالية، أعطيه مكافأة مالية. لو وجد حديثا واحدا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع إحدى يديه تحت سرته، والله أعطيه مكافأة مالية، هي بس غير محددة، أقول غير محددة. فالأحاديث بارك الله لي ولك، وهي الحمد لله بين أيدينا معروضة وبأسانيدها، يمكن معرفة الصحيح والضعيف والمنكر منها. الذين يقولون يضع إحدى يديه على الأخرى بالهيئة التي ذكرتها فوق صدره، والصدر يبدأ من الثديين إلى قبيل السرة. الصدر يبدأ من الثديين كما ورد في أثر عن إسحاق بن راهوية، وكان عديلا ومثيلا للإمام المبجل أحمد بن حنبل. الصدر يبدأ من فوق الثديين ودونهما وقبيل وفوق السرة. ما دليلهم؟ ما رواه ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضع إحدى يديه على الأخرى فوق صدره بهذا النص. ابن خزيمة له صحيح مثل صحيح البخاري مثل صحيح مسلم، لكن دونه في المرتبة، طبع في 4 مجلدات بالأسانيد، أسانيده موجودة بين أيدينا. وضع رسول الله إحدى يديه على الأخرى فوق صدره. الصدر يبدأ من الثديين، ما هو كده، هذا نحر ولم يصح النحر. يبدأ من فوق الثديين ودونهما ودونهما بما فوق السرة. هذه مواضع 3 أو 4 ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يضع في هذه الهيئة وهو بين يدي رب العالمين. وللحديث إلى الغد بقية. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.